أقبل الليل يا حبيبي أقبل الليل وناداني الغرام. أي سر لمحب لم يصوره الظلام. كل نجم مهجة تهفو وعين لا تنام. يا حبيبي كل شيء آخل العشق حرام. تلك لعمر الله البلية الكبرى والفتنة العظمى التي استعبدت النفوس لغير خلاقها وملكت القلوب لعشاقها فأحاطت القلوب بمحنة وملأتها فتنة. فتنة العشق. فالمحب بمن أحبه قتيل وهو له عبد خاضع ذليل. فتنة العشق. إن دعاه لباه وإن قيل له ما تتمنى فهو غاية ما يتمنى. فتنة العشق. كم أكبت رؤوسا في الجحيم وأذاقتهم العذاب الأليم. كم أزالت من نعمة وأحلت من نقمة. وكم من فتاة ضيعت شبابها وفضحت أهلها. وكم من فتى أشغل أيامه وساعاته وأضاع أنفاس حياته فيما يسميه العشق. فلو سألت النعمة ما الذي أزالك والهموم والأحزان. ما الذي جلبك والوجه. ما الذي ذهب بنورك وكسفك. لأجابتك بلسان الحال هذا بجناية العشق. العاشق عشقا فانتهى إلى السفل. نزل العشق بقلب إذ خلا من الوجل. كان قبل العشق روحا سميا لما يزل. سبقا في كل خير أي باب قد دخل. كان قبل العشق بدرا مستنيرا اكتمل. شع في الظلام نورا فاستنار من نزل. العشق داء عضال ملك على العاشقين الأبدان وأرواحها والقلوب وخواطرها والعيون ونواظرها والعقول وآراءها. فهو خفي أن يرى وجلي أن يخفى. كامن كمكنون النار في الحجر. إن قدحته أورى وإن تركته توارى. وقيل أول العشق نظرة. إنها السهم المسمومة. إنها جناية العين. نظر العاشق سهم كالشجاع قد قتل. أذن العاشق كأس فيه سم بالعسل. سمع العاشق صوتا معه القلب رحل. نحو سقم صوب صف هو قد عل شلل. صدى التقوى بالرياض تقدم اعترافات عاش. يا شيخ انا والله مدري علامة حبيت. مدري ليه يا شيخ حبيت. لو ادري ان الحب هم وهيامي ما كان لا حبيت ولا تعنيت. علقني بحبه وزاد اهتمامي ودارت بي الدنيا وقفة وقفة. اعترافات. فلما بلغ الامر مني مبلغه قلت للعجوز التي معها قد تعلقت نفسي بهذه المرأة فكيف السبيل إليها. اعترافا. لو يتداوى كل يا شيخ من حد وشلون بلقالي وريف النصوحي. لي صاحب بالحب شاطر مدرب ما ظن من شافه يصد ويروحي. عن الهوى لا تنشد إلا مجرب تلقى دوى العشاق كان انت. اعترافا. وانتظرتها تلك الليلة في الدار فلما جاءت إلي أكلنا وشربنا. فلما مضى بعض الليل. أيها العاشق مهلا. أيها العاشق مهلا. أيها العاشق مهلا. إن خيرا في المهل. ليس بعد العشق يأس إن بعد العشق فال. إن بعد العشق طب نحوه سر في عجل. نحو دين وكتاب كل خير قد شمل. أيها العاشق مهلا إن خيرا في المهل. ليس بعد العشق يأس إن بعد العشق فال. إن بعد العشق طب نحوه سر في عجل. نحو دين وكتاب كل خير قد شمل. اعترافات عاشق. اعترافات عاشق محاضرة للشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي. الحمد لله الذي جمع قلوب أهل حبه على طاعته وأورثهم من الخيرات ما نالوا به كرامته. أحمده سبحانه فهو الذي جعل محبته إلى جنته سبيلا وأبغض العصاة وأورثهم حزنا طويلا. وسبحانه من نوع المحبة بين محبة الرحمن ومحبة الأوثان ومحبة النسوان والصبيان، وبين محبة الألحان ومحبة القرآن. وأصلي وأسلم على أشرف نبي وأحسنه وأزكاه، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه جلسة مع العاشقين والعاشقات من الشباب والفتيات، لا لأزجرهم وأخوفهم، وإنما لأعدهم وأبشرهم. حديث إلى أولئك الشباب الذين أشغلوا نهارهم بملاحقة الفتيات في الأسواق وعند أبواب المدارس والكليات، وأشغلوا ليلهم بالمحادثات الهاتفية والأسرار العاطفية. وحديث إلى أولئك الفتيات اللاتي فتنت عيونهن بالنظرات، وغرتهن الهمسات، فامتلأت حقائبهن بالرسائل الرقيقة وصور العشيق والعشيقة. فلماذا أتحدث مع هؤلاء؟ أتحدث معهم لأن كثيرا من العاشقين والعاشقات وقعوا في شراك العشق فجأة بسبب نظرة عابرة أو مكالمة طائشة، فأردت أحدهم قتيلا وأورثته حزنا طويلا. أتحدث معهم لأن التساهل بالعشق والتمادي فيه يجر إلى الفواحش والآثام ومواقعة الحرام، ويشغل القلوب عن علام الغيوب. وكم أكبت فتنة العشق رؤوسا في الجحيم، وأذاقتهم العذاب الأليم. كم أزالت من نعمة وأحلت من نقمة، فلو سألت النعم ما الذي أزالك، والهموم والأحزان ما الذي جلبك، والوجه ما الذي ذهب بنورك وكسفك، لأجابتك بلسان الحال هذا بجناية العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون. نعم، أتحدث عن العشق لأن انتشار العلاقات المحرمة لا يضر الفاعلين فقط. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. وفي الحديث الحسن الذي عند ابن ماجة وغيره قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وكم من فتاة ضيعت شبابها وفضحت أهلها أو قتلت نفسها بسبب ما تسميه العشق. وكم من فتى أشغل أيامه وساعاته وأضاع أنفاس حياته فيما يسميه العشق. وما كيس في الناس يحمد رأيه فيوجد إلا وهو في الحب أحمق، وما أحد ما ذاق بؤس عشية فيعشق إلا ذاقها حين يعشق. ونحن في زمن كثرت فيه المغريات وتنوعت الشهوات، وترك المفسدون في قنواتهم ومجلاتهم مخاطبة العقول والأفهام، ولجأوا إلى مخاطبة الغرائز وإثارة الحرام. أصبح الشباب والفتيات حيارة بين مجلات تغري وشهوات تسري وقنوات تعري وأفلام تزين وتجري. فاشتغل الشباب والفتيات بعضهم ببعض، واغتروا بالصحة والفراغ، كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإلا فلو كان أحدهم فقيرا معدما أو مريضا مقعدا لما وجد في عقله مكانا لفلان أو فلانة. ومن طريف ما يستشهد به على أن الترفه والتنعم الزائد مع عدم الدين يوقع في مثل هذه التوافه، أن رجلا كان يسكن في إحدى الدول المجاورة التي يظهر فيها السفور. كان الرجل غنيا متنعما. طلبت ابنته الجامعية يوما أن يشتري لها سيارة خاصة. قال لها: يا بنيتي، السيارة مفتاح كل شر، وتزيد اختلاطك بالرجال، وأخوك تحت يدك يذهب بك إلى حيث تريدين. فأصرت الفتاة وبكت حتى اشترى لها سيارة، بدأت تذهب وتجيء كما شاءت. فلما جاءت العطلة قالت لأبيها: أريد أن أقضي الإجازة في بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية. قال الأب المسكين: يا بنيتي، لا ضرورة لذلك. أصرت عليه وتباكت وبكت. فاقترح أن تذهب العائلة كلها معها، فغضبت وقالت: أنا واثقة في نفسي ولا يمكن أن أتعرض لمكروه. ثم بكت وأضربت عن الطعام والشراب حتى رق لها قلبه ودمعت عينه وأظهر الموافقة. فرحت الفتاة وبدأت تجمع حقائبها، لكن الأب رفع سماعة الهاتف واتصل بقريب لهم يسكن في مدينة تقع على طريق مكة. اتصل به وقال: يا فلان، هل تذكر فلان ابن عمنا الذي يسكن في خيمة في البر؟ قال صاحبه: نعم، وهو لا يزال على حاله في البر، يرعى الغنم وعنده إبل ويشتغل ببيع السمن والإقط. فسأله صاحبنا: هل تزوج؟ قال: لا، ومن يزوج هذا وهو لا يقر له قرار، يرحل بخيمته في كل حين؟ قال: حسنا، أنا آت إليك بعد يومين وأريد أن أراه. ثم جاء الأب إلى ابنته وقال: سوف نذهب للعمرة بالسيارة، ثم تسافرين إلى بريطانيا عن طريق مطار جدة. فلما انطلقوا وانتصف بهم الطريق إلى مكة، توجه الأب إلى مدينة صاحبه وقال لأهله: نرتاح قليلا في بيت فلان ثم نكمل السفر. نزلت النساء عند النساء ودخل هو عند الرجال، ورأى صاحبه راعي الإبل والغنم، فتحدث معه طويلا، ثم عرض عليه أن يزوجه ابنته. وافق الرجل فورا، ثم عقد النكاح. وخرج الأب ونقل حقائب البنت العروس، نقلها من سيارته إلى سيارة زوجها، ثم صاح بأهله ليخرجوا، فخرجت زوجته بأطفالها، وخرجت البنت الرقيقة تنفض يديها من غبار هذا المنزل وتتأفف من ذبابه وحشراته. فلما ركبت مع أبيها زف إليها بشرى زواجها، ظنت أنه يمزح، لكنه بدا جادا وأمرها بالنزول إلى سيارة زوجها. أبت وبكت، فذهب الأب إلى الزوج وقال له: زوجتك فرحت بالزواج، لكنها تستحي أن تأتي بنفسها لتركب معك، فتعال أنت وخذها. فأقبل الرجل فرحا مستبشرا، وفتح سيارة أبيها وحملها معه، ثم أركبها في سيارته ومضيا إلى خيمة السعادة. وشق الصحراء وغاب بين كثبان الرمال. أما الأب فكان حازما، وتغلب على بكاء الأم وتوسلاتها، ورجع ببقية العائلة إلى بلده. وبعد أسبوع اتصل الأب بصاحبه الأول وسأله عن الأخبار، فقال: ابنتك وزوجها بخير، قد رأيتهما في السوق قبل يومين. قال: الحمد لله. ثم مضت الأيام والشهور، والأب يتلقى الأخبار من صاحبه هاتفيا. فلما مضت سنة اتصل به صاحبه وبشره بأنه قد أصبح جدا، وأن ابنته رزقت بغلام. ثم بعدها بشهور ذهبت العائلة لزيارة ابنتهم، فلما أقبلوا على خيمتها فإذا امرأة حامل وبجانبها طفل صغير، فاقتربوا فإذا هي ابنتهم، فرحبت وحيت وفرحت، ثم صاحت بزوجها فجاء وأكرمهم. تأملوا في حال هذه الفتاة، كيف صار زواجها من هذا الأعرابي في الصحراء خيرا لها من بريطانيا ودراستها هناك، مع التنبيه إلى أن تزويج البنت بغير رضاها لا يجوز. لكني أوردت هذه القصة مستشهدا بها على عاقبة الترفه والفراغ. أيها العاشقون والعاشقات، بعض الناس قد يسمع عن العشق والعشاق ويجالس العاشقين ويقرأ أخبارهم، فيصل إلى درجة يشعر معها أنه عاشق وهو ليس كذلك، فيجتهد في البحث عن معشوق أو معشوقة، ثم يبدأ يتغنى بالعشق والغرام وهو ليس من أهله أصلا. كما ذكروا أن أعرابيا مر بمسجد فجلس مع قوم صالحين يتذاكرون التعبد في الليل، وكل واحد منهم يذكر فضل نوع من العبادات، هذا يذكر الصلاة وذاك يمدح الاستغفار، والأعرابي ساكت. التفتوا إليه قالوا له: أنت هل تنام طوال الليل أم أنك تقوم؟ قال: كلا، بل والله إني أقوم. فاستبشروا وسألوه: إذا قمت فماذا تفعل؟ فقال الأعرابي: أبول ثم أرجع وأنام. وقد يزين الشيطان أحيانا للفتى أو الفتاة أنه جميل جذاب، وأن الطرف الآخر معجب به أشد الإعجاب، فإذا مشى في الأسواق أو ضاحك الرفاق ظن أنه يلفت الأنظار ويفتن الواقف والمار، فيدفعه ذلك للتعرض والتبدل ويحتال عليه أصحاب الشهوات حتى يعبثوا به أو بها، فإذا قضوا شهواتهم منه أو منها ذهبوا يبحثون عن فريسة أخرى. ولو أنه ترفع عن ذلك كله واشتغل بما خلق من أجله لكان أسلم لدينه وعقله. وتأمل في حال يوسف عليه السلام الذي أوتي من الحسن والجمال ما يفوق الخيال، تراوده الملكة وهو عبد مملوك لها، غريب لا يخشى الفضيحة، شاب أعزب تشتاق نفسه إلى مثلها، وهي ذات منصب وجمال، وقد أسرعت إلى أبوابها فغلقتها، وإلى ثيابها فجملتها، وإلى فرشها فزينتها، ثم قالت له في تغنج ودلال: هيت لك هيت لك. فيصرخ بها العفيف عليه السلام قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. بل تأمل في حاله عليه السلام لما جمعت امرأة العزيز زوجات الكبراء وحليلات الأمراء ووضعت لهن أطايب الفاكهة وآتت كل واحدة منهن سكينا، ثم جعلت يوسف يمر أمامهن، فلما رأينا ما تحملنا النظر إليه، وغابت عقولهن من حسنه وبهائه، فقطعن أيديهن بالسكاكين وقلنا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فهل التفت يوسف إليهن أو اغتر بشبابه وجماله؟ كلا، بل صاح بأعلى صوته وقال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نعم، السجن خير له من الفاحشة. قارن ذلك بما ذكر عن شاعر الغزل عمر ابن ربيعة أنه مر بامرأة في الطريق فحكت عينها بيدها، فظن المسكين أنها تغازله فوقع في حبها، ثم أنشد متغزلا بها يقول: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. قارن حال يوسف بهذا، أو قارنه إن شئت بذلك الشاب الذي خرجت مرة من المسجد فإذا هو ينتظرني عند سيارتي بجسم نحيل ووجه شاحب ومظهر مخيف، فلما رأيته فزعت، قلت له: ماذا تريد؟ قال: يا شيخ، أنا قررت أن أتوب. ظننت أنه سيتوب من تهريب المخدرات أو قطع الطريق أو القتل، إذ أن مظهره المخيف يوحي بذلك، لكني سألته وقلت: تتوب من ماذا؟ فقال: أتوب من مغازلة الفتيات. فعجبت لكني سكت، وقلت له مشجعا: نعم، الحمد لله أن وفقك إلى التوبة. فصاح بي قائلا: ولكن يا شيخ، هناك أمر يمنعني من التوبة. قلت: وما الذي يمنعك من التوبة؟ فقال: إذا مشيت في السوق البنات ما يتركنني، يغازلنني في كل زاوية. مع أنني أجزم أنه لو غازل عجوزا شمطا ما التفتت إليه. وهذا الشاب يذكرني بما ذكر أن أحد المفتونين بمغازلة الفتيات تعرف على فتاة من خلال الهاتف فأعجبه صوتها وتمنى أن يراها، فما زال هو والشيطان بها حتى قابلته في طريق، فلما كشفت غطاء وجهها ليراها فإذا وجه قبيح بشع، فصاح بها وقال: أعوذ بالله، ما هذا الوجه؟ فقالت له: أصلا الجمال غير مهم، أهم شيء الأخلاق. ما شاء الله، الأخت تقول: أهم شيء الأخلاق، وأي أخلاق بقيت وقد سلكت هذا السبيل؟ أيها الإخوة والأخوات، أسباب المحبة كثيرة، قد تحب أحدا لأنه قوام لليل أو صوام للنهار أو حافظ للقرآن أو داع إلى الله، فهذه المحبة لله

كما أن كثرة الكلام عن العشق والحب والغرام في مجالس الشباب والفتيات أو في المدارس والكليات يهيج النفوس إليه، بل يشعر العفيف الذي صان نفسه عن هذه الأمور، يشعره أنه شاذ بينهم، فيبدأ في البحث عن خليل أو خليلة. فعلى العاقل أن يحذر من مثل هذه المجالس. ومن أسباب التعلق بهذا العشق الاستماع إلى الأغاني. نعم، هذه الأغاني التي حرمها الله من فوق سبع سماوات، فقال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الأغاني هي صوت العصيان وعدوة القرآن، بل هي مزمار الشيطان الذي يزمر به فيتبعه أولياؤه. قال عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء رقية الزنا، أي هو طريقه ووسيلته. عجبا عجبا، هذا كان يقوله ابن مسعود لما كان الغناء يقع من الجواري والإماء المملوكات، يوم كان الغناء بالدف والشعر الفصيح، يقول هو رقية الزنا. فماذا يقول ابن مسعود لو رأى زماننا هذا وقد تنوعت الألحان وكثر أعوان الشيطان، فأصبحت الأغاني تسمع في السيارة والطائرة والبر والبحر، وما يكاد يذكر فيها إلا الحب والغرام والعشق والهيام. بالله عليكم، هل سمعتم مغنيا غنى يوما في التحذير من الزنا أو في الأمر بغض البصر أو في حفظ أعراض المسلمين؟ كلا، بل كل إناء بما فيه ينضح. كما أن من أسباب العشق المؤدي غالبا إلى الفاحشة التساهل بمخالطة النساء عموما، أو مخالطة الخادمات في المنازل، أو الخلوة بهن عند غياب أهل البيت. وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وفي رواية في المسند قال: ما خلا رجل بامرأة إلا هم بها. ومن أسبابه أيضا التساهل باستعمال شبكة الإنترنت والمحادثات التي تقع من خلالها بين الشباب والفتيات، وقد يصاحب ذلك نقل الصوت أو الصورة أو إرسال الصور من خلال البريد الإلكتروني. كما أن من أسبابه قراءة الروايات العاطفية والقصص الغرامية، فمن تساهل بهذه الأسباب وقع في العشق المذموم وحلت عليه الكربات والهموم. أيها العاشقون والعاشقات، قد يزعم البعض أن وقوعه في هذا العشق أمر اضطراري لا يستطيع التخلص منه، كما قال: يلومونني في حب سلمى وإنما يرون الهوى شيئا تيممته قصدا، ألا إنما الحب الذي صدع الحشا بلاء من الرحمن يبلو به العبد. بل قد كتب إلي أحد العاشقين رسالة يلومني فيها على إثارة هذا الموضوع، وسطر فيها أبياتا بلهجته العامية، ولا بأس أن أنقل لكم شيئا منها. يقول: لو يتداوى كل يا شيخ من حب، وشلون بلقالي ولي في النصوحي، لي صاحب بالحب شاطر مدرب، ما ظن من شافه يصد ويروحي، عن الهوى لا تنشد إلا مجرب، تلقى دوى العشاق كان انت توحي، وانت لو انك يا العريفي تكهرب، في حب مجمول شحوح مزوحي، كان اعترفت وقمت يا شيخ تقلب عنوان درسك بالعنى والجروحي. ومهما زعم هؤلاء أن العشق يأسر قلوبهم بغير اختيارهم فهذا باطل، بل هم الذين يستدعونه ويمنون أنفسهم به حتى يقعوا فيه. وقد يتساهل الفتى أو الفتاة حتى يقع في المرض الأعظم والخطب الأطم، وهو أن يتعلق الشاب بشاب مثله، وأن تفتتن الفتاة بفتاة أخرى، لأن ظاهر هذه العلاقة أنها صداقة سليمة نظيفة، لكن باطنها على غير ذلك. وقد يعترض البعض ويقول: أنت يا شيخ تشدد علينا، فأنا لي مكالمات ونظرات لكنها كلها علاقات بريئة. كما كتب إلي أحد العاشقين مشكلته مع عشيقته في رسالة طويلة، وكان مما قال فيها: وأنا يا شيخ أخذها معي في السيارة، ونمضي الساعات الطوال ونحن نتمشى. ثم قال: ووالله يا شيخ لا يقع بيننا شيء يغضب الله، لكن الجلسة لا تخلو من القبلات الشريفة. ولا أدري ماذا يعني بالقبلات الشريفة، وهذا مسكين، فإن مجرد الخلوة بينهما محرمة، وما خلا رجل بامرأة إلا هم بها. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، يعني الخلوة بهن، بل أمر الله المرأة بالتستر حتى لا يراها الرجال. فقال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ماذا يفعل؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بل قد نهى الله الصحابة جميعا عن الاختلاط بالنساء، فقال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا، يعني إذا سألتم أزواج النبي وهن أطهر النساء، إذا سألتموهن متاعا ماذا تفعلون؟ فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وحسبك بالصحابة طاعة وخوفا وتعبدا. فكيف الحال اليوم مع شبابنا وفتياتنا وقد فسد الزمان؟ كيف يخلو اليوم شاب بفتاة ثم يقولان هذه صداقة بريئة؟ عجبا، أين الذين يتساهلون بالاختلاط بزميلاتهن الموظفات في المستشفيات والفنادق والشركات؟ ويقول أحدهم: نحن زملاء وهي مثل أختي. قال سفيان الثوري لرجل صالح من أصحابه: يا فلان لا تخلون بامرأة ولو لتعلمها القرآن. نعم، هذا ديننا، ليس فيه تساهل مع الأعراض أبدا. وحتى يعرف الشاب أو الفتاة الفرق بين المحبة المحرمة المبنية على العلاقات العاطفية وبين المحبة العادية، أذكر بعض الدلائل في ذلك. تجد أن المحب العاشق لا يهتم بدين محبوبه ولا بصلاحه، وإن اهتم بذلك فهو يهتم به ظاهريا فقط ليبعد اللوم عن نفسه. وأكثر ما يعجبه في محبوبه نظراته وحركاته، بل قد يضل ويقع في الآثام من أجل موافقة محبوبه الفاسق، كما قال أحدهم: وقد أحب امرأة فاسقة فأرسل إليها قائلا: فإن تسلمي نسلم، وإن تتنصري يعلق رجال بين أعينهم صلبا. وتجد أن هذا العاشق ينبسط انبساطا زائدا عند وجوده في مجلس مع معشوقه، وينشرح صدره ويكثر كلامه وضحكه، ويحاول أن يجذب الأنظار إليه، بل يحاول الجلوس بجانبه دائما والمشي معه مع قبض اليدين على بعضهما ونحو ذلك. وكذلك تجد أنه يديم إحداد النظر إليه، لا يكاد يصرف عنه بصره مع الغيرة الشديدة على من يحب. فإذا رآه مع غيره ضاق صدره، ويحس أن ذلك الإنسان قد اعتدى على بعض خصوصياته ولا يصبر عنه أبدا، بل إما أن يراه كل يوم أو يتصل به بالهاتف أو ينظر إلى صوره أو يقرأ رسائله. فمن كانت عنده هذه الأعراض فليسارع إلى علاج نفسه، فإنه مبتلى. يا من يرى سقمي يزيد وعلتي أعيت طبيبي، لا تعجبن فهكذا تجني العيون على القلوب. فما هو السبب الأول والداهية العظمى والمصيبة الكبرى التي توقع في هذا الداء؟ إنها السهم المسمومة، إنها جناية العين. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيث موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم، هي جناية العين، بل إنها عقوبة المخالفة لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولقوله للمؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ما زلت